بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. مر معنا كتاب الصلاة، ذكرنا ما يتعلق بأبواب المواقيت، ما يتعلق بأبواب المواقيت. وجاء في حديث عبد الله بن مسعود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل، عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل. أحب الأعمال إلى الله ما هي أو ما هو؟ أحب الأعمال إلى الله، في تفصيل، تفضل. أفضل الأعمال، أحب الأعمال إلى الله، كيف؟ تفضل. ولا عند فخري أحب الأعمال إلى الله، شفت تفصيل. أحب الأعمال البدنية إلى الله عز وجل الصلاة في وقتها وعلى وقتها، وأحب الأعمال القلبية، أحب الأعمال القلبية حديث معنا أي العمل أحب إلى الله؟ قال إيمان بالله، هذا من أعمال قلبية، الإيمان بالله أفضل الأعمال القلبية. وأفضل الأعمال البدنية الصلاة على وقتها. ما حل لفظة في وقتها؟ الصلاة في أول وقتها، لفظة الصلاة في أول وقتها ما ثبتت، هذه ما ثبت. والصلاة على وقتها مرت معنا ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لا إله إلا الله. من يذكرنا المواقيت الذي جاءت في الأحاديث، حديث جابر بن عبد الله، وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، من يذكرنا مواقيت الصلاة؟ وقت الفجر متى؟ عبد الرحمن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها، ثم ذكرنا ما يتعلق بالفجر، أول هذه الصلوات. وقت صلاة الفجر متى يكون؟ متى كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام الفجر؟ يبادر بها في أول الوقت، أي يصليها ماذا به؟ غلس، أي بمعنى يصليها في أول الوقت، يبادر بها عليه الصلاة والسلام في أول وقتها، يبادر بها ماذا؟ في أول وقتها. هذه السنة فيما يتعلق بصلاة الفجر، المبادرة بها في أول وقتها. وما يتعلق بمزدلفة، متى صلىها النبي صلى الله عليه وسلم؟ متى صلى الفجر؟ بكر زيادة على التبكير الأول المعتاد، بكر زيادة على التبكير الأول ماذا؟ المعتاد. حتى قال للراوي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قبل وقتها، مقصود قبل وقتها المعتاد، وإلا لا تصح الصلاة قبل الوقت، لا تصح الصلاة ماذا؟ قبل الوقت. من يبين لنا الفروق ما بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، حتى نعرف متى يطلع ماذا؟ أول الفجر، حتى إذا صلى الإنسان في أوله يكون قد صلى، قد بادر في الصلاة في أول وقتها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من يذكرنا الفروق بين الفجرين، الفجر الصادق والفجر الكاذب؟ نبدأ من هنا. ما فيش لحية يا عبد الله. نعم. كيف؟ الفجر الصادق، كيف تعرف علامات الفجر الصادق؟ في ظلمة، فين الظلمة هذه في الفجر الصادق؟ يعني الفجر يطلع عندنا من ها هنا، يطلع عندنا من ها هنا، والغروب يأتي من عندنا من ها هنا. الفجر أول ما يبدأ من ها هنا، حتى نعرف أنه فجر صادق كيف نعرفه؟ الشفق الأحمر حد يردها الضحى لا عبد الله الفجر أول ما يطلع الفجر الصادق بماذا نعرفه حتى نفرغ فيه بينه وبين الفجر الكاذب ها؟ يعني على ماذا ها؟ عليه ظلمة. طيب في علامة ثانية احنا ذكرنا علامات من العلامات أيضا أنت تقول ظلمة تحولها لكن ما أدري إيش الظلمة هذه. هل ظلمة تلتصق ماذا بمكان طلوع الفجر أو أنه ماذا نور يحول بين الظلمة هذه وبين ماذا الأفق أي أسفل ماذا أسفل هذه الظلمة. يعني عندنا الظلمة ظلمتان، ظلمة متصلة بالأفق وظلمة ماذا منفصلة عن الأفق، أي الفجرين الصادق أو الكاذب منها؟ الظلمة المتصلة بالأفق هذه هذا الفجر. أعكس يا عبد الله، أعكس يا عبد الله، أنتم كتبتم الفائدة هذه ولا؟ إحسان عندك، ما الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب؟ علامة علامتين اللي ما يسر الله ولا ما يطلع الفجر عندكم هناك في البلاد بارك الله فيك. هات يا أحسن ها أيوه في ماذا نور، كيف النور هذا يطلع معترضا ولا مستطيلا، أي يطلع هكذا على رؤوس الجبال أو يطلع هكذا النور هذا ها يطلع إلى الأعلى. هذا الفجر صادق ولا الكاذب الذي يطلع هكذا كذا بالسرحان في الأعلى؟ النور الذي يكون على الجبال وفي نور يطلع في السماء، أي الفجرين الصادق والكاذب منهما؟ ها الكاذب إلى الأعلى كذا بالسرحان، والصادق يكون ماذا معترضا على رؤوس الجبال من مكان طلوع الفجر، هذه العلامة. طيب العلامة اللي بعدها عند من؟ عندك جوزي علامة ثانية من علامات الفجر الصادق أو علامة الفجر الكاذب؟ كيف يفعل هذا؟ قد قال إحسان قال يطلع هكذا معترضا أو مستطيلا في السماء، والذي يكون معترضا على رؤوس الجبال الفجر الصادق. الثانية إن شاء الله في الغد تبكر، في الغد ماذا تبكر تنظر من فوق المسجد، لا تأتي بالعلامات. عندك يا مقبل العلامة الثانية كيف؟ ارفع صوتك قليلا ايوه. الذي الظلمة اتصلت بالأرض هذا فجر صادق وكاذب، اتصلت بالأفق اتصلت ها كاذب، والصادق بين الظلمة وبين الأرض بياض. تمام العلامة اللي بعدها العلامة الفجر الصادق والكاذب يا أخوان ها كيف؟ الفجر الصادق اللي وراحه، أنت تشم رائحة الفجر الصادق هذا ما يعرفونه إلا في الأرياف، الأرياف البعيدة يعرفون، وأيضا كبار السن يقولون نشم ماذا؟ الفجر الصادق. أما نحن الشم حقنا قد ذهب له مع الجوالات هذه. الله المستعان. هم يذكرون فروقا. من يكمل؟ من يكمل؟ الفجر الكاذب يأتي بعده ظلمة، والصادق يزداد نورا. هذه منها أيضا، هذه ماذا؟ منها، جزاك الله خير. وأيضا أحدها الآن من حيث المواقيت، الآن من حيث ماذا؟ المواقيت، باعتبار الساعات تستطيع أن تقول في السادسة يطلع الفجر، إذا وقت بالمواقيت ضبط المواقيت تقول في الساعة كذا يطلع ماذا؟ الفجر. هذا باعتبار الساعات الآن، هذا باعتبار الساعات الآن يستطيع الإنسان يوثق ماذا؟ الفجر، يوثق ماذا؟ الفجر. طيب ندخل في الدرس هنا قبل لا يمشي علينا الوقت. تعالى عبد الرحمن تفضل. عبد الله بن الجوزي لابد بعد قبل طلوع الفجر فوق المسجد تنظرون تسجلوا هذه العلامات. جزاك الله خير. الجوزي مع عبد الله فوق المسجد قبل طلوع الفجر ترقبون ثم تسجلوا العلامات، ترفعون تقرير على علامات الفجر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله عن أبي المنهال سيار ابن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، ويقرأ بالستين إلى المئة. نعم، هذا الحديث حديث أبي برزة الأسلمي، يروي عنه أبي المنهال. أبو المنهال هذا من التابعين، ثقة من ثقات التابعين، ثقة من ثقات ماذا؟ التابعين. أبي المنهال سيار بن سلامة ذهب مع أبيه، ذهب مع أبيه إلى الصحابي، إلى أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه. وما تقدم بين يدي أبيه بالكلام الذي تكلم الأب ولم يتكلم الابن، احترام للأب، احترام للأب. قال فقال أبي، فقال ماذا؟ قال أبي. وأبو برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه اسمه نضلة بن عبيد، اسمه نضلة ابن عبيد، وهو الذي قتل ابن خطل الذي تعلق بأستار الكعبة، الذي كان عنده قينات أي مغنيات يهجون النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة السنة الثامنة تعلق ابن خطل بالكعبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه، وكان من قتله هو أبو برزة الأسلمي، أبو برزة ماذا؟ الأسلمي رضي الله تعالى عنه. فجاء أبو سيار أو أبو المنهال سيار بن سلامة مع أبيه إلى أبي برزة الأسلمي فيسألانه، قال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ المكتوبة المقصود الصلوات المفروضة، الصلوات ماذا؟ المفروضة. قال فقال كان يصلي الهجيرة، كان يصلي ماذا؟ الهجيرة. الهجيرة المقصود بها صلاة الظهر، المقصود بها صلاة ماذا؟ الظهر. والهجيرة المقصود أي يهجر بها، أي يصليها في شدة الحر، يصليها في شدة الحر. الهجير أي بمعنى شدة الحر، الهجير المقصود به شدة ماذا؟ الحر. والمقصود بالحر الحر المعتاد، أما إذا اشتد فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا؟ يبرد ماذا؟ بالصلاة. قال عليه الصلاة والسلام أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. أما المقصود بالحر الظاهر الحر المعتاد كان يصليها بالهجيرة، أي بمعنى كان النبي صلى الله عليه وسلم يبكر بصلاة الظهر، يبكر بصلاة الظهر. قال التي تدعونها الأولى، يعني يدعونها الأولى، يدعونها ماذا؟ الأولى. ومعنى الأولى أنها أول الصلوات الذي أما بها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بعد مجيئه ماذا؟ من العروج. بعد مجيئه ماذا؟ من العروج، كان أول الصلوات الذي أما فيها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، صلاة ماذا؟ الظهر، هذا على المشهور. فكانوا يسمونها بالأولى، كانوا يسمونها بالأولى لهذا المعنى، أي أول صلاة أم فيها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أنتم تدعونها بالأولى ونحن نسميها الهجيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهجر بها، أي يصليها في شدة الحر في أول وقتها. قال حين تدحض الشمس، وتدحض الشمس الموصول بها عند زوال الشمس، تدحض ماذا؟ الشمس، أي عند زوال الشمس، فإن هذا أول وقت صلاة الظهر. قال ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله، المقصود بالرحل إلى مسكنه إلى بيته في أقصى المدينة، أي يشهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم يرجع إلى بيته، إلى رحله أي إلى بيته في أقصى المدينة والشمس حية. فيه دلالة على التبكير بصلاة العصر، فيه الدلالة على التبكير بصلاة مدى العصر. بل جاء في بعض الأخبار لعلها ستأتي معنا أنهم لربما انتهوا من صلاة العصر فذبحوا جزورا ثم طبخوها وأكلوا لحمها والشمس ما زالت حية، وهذا كله بعد العصر، بعد صلاة مدى العصر. فيه أن التبكير بصلاة العصر سنة، التبكير بصلاة العصر ماذا؟ سنة. قال في أقصى المدينة والشمس حية، المقصود حية أي صافية بيضاء نقية. قال ونسيت ما قال في المغرب، أي في صلاة المغرب، مر معنا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها إذا وجبت، أي إذا سقط ماذا؟ القرص. هذه كلها مواقيت الآن، هذه كلها مواقيت الصلوات. قال وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، يستحب أن يؤخر من العشاء. قال التي تدعونها العتمة، فسمها بالعشاء لأن هذه تسمى شرعية، فحتى لا يهجر الاسم الشرعي سماها صلاة العشاء كما سماها الله وكما سماها النبي صلى الله عليه وسلم. والأعراب كانوا يدعونها ماذا؟ العتمة، يدعونها ماذا؟ العتمة. فلا حرج أن الإنسان يذكر الاسم الشرعي أولا حتى لا، حتى ماذا؟ لا يضيع هذا الاسم، حتى لا يضيع الاسم الشرعي، ثم يقول لهم الموصول بها العتمة، يعرف بالصلاة الذي كانوا يعرفونها وهي العتمة. والتعتيم قالوا إنما يكون إذا ذهب ثلث الليل الأول، إذا ذهب ثلث الليل الأول تأتي ما يسمى بالعتمة عند العرب، تأتي ما يسمى بالعتمة، إذا ذهب ثلث الليل الأول جاءت العتمة من التعتيم، أي من كثرة الظلام، من كثرة ماذا؟ الظلمة. قال تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره، أي يبغض النبي صلى الله عليه وسلم النوم قبلها، والسبب في ذلك مخافة أن الإنسان ينام إلى الفجر فتضيع صلاة ماذا؟ العشاء، أو مخافة أن تفوت عليه ماذا؟ صلاة الجماعة مع الجماعة، صلاة الجماعة مع الجماعة، أو لربما نام ثم قام، وعادة الإنسان إذا نام ثم قام مرة أخرى يقوم كسراً إلى الصلاة، إذا استغرق في نومه في العشاء ثم قيل لصلاة العشاء قام إليها كسلان. من أجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها، إلا في حال أن الإنسان متعب، أن الإنسان قد يكون ماذا؟ متعبا فيحتاج أن يسترخي نصف ساعة حتى يقوم نشيطا لصلاة العشاء، لأنه لو صلى مع التعب لربما ذهب ماذا؟ خشوع الصلاة. وإلا فالنوم قبل صلاة العشاء مما يكره، مما يكره. لماذا؟ لأنه ربما كان ذريعة وسببا لتضييع إما الصلاة بالكلية حتى يطلع الفجر، أو صلاة الجماعة، أو إذا نام ربما يقوم ماذا؟ كسلانا، لا يستطيع أن يؤدي الصلاة كما هي، لا يستطيع. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أيضا ماذا؟ الحديث بعدها، يكره الحديث ماذا؟ بعدها. والحديث بعد ماذا؟ بعد الصلاة خاصة إذا سمر الإنسان وسهر الإنسان لربما كان سببا في إضاعة قيام الليل، هذا أولا، أو في إضاعة صلاة ماذا؟ الفجر. إذا استرسل الإنسان في الحديث لربما أضاع يعني قيام الليل أو صلاة ماذا؟ الفجر. ومن أجل هذا كره النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ماذا بعدها، إلا كما قال العلماء في حالة أن يكون الإنسان يعني ساهرا على مصالح المسلمين كأمن إلى غير ذلك مما يحتاج ماذا أهل البلد، أو كأن يكون الإنسان يعني فيما يتعلم ماذا به القيام، ما يتعلم ماذا به القيام أي يعني يبقى ساهرا إذا كانت تتعلق بالمسألة يعني مصلحة خاصة بنفسه أو مصلحة عامة، مصلحة خاصة أو مصلحة ماذا عامة. أما ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث مع أهله بعد العشاء، هذه عادة، أي بمعنى يتحدث ماذا قليلا، وهكذا السهر في طلب العلم، السمر في طلب العلم أيضا هذا مما لا يكره، لكن إذا كان السهر في طلب العلم يعني يحرص الإنسان على تحصيل ماذا مستحب ثم بعد ذلك يضيع ماذا الواجب، هذا لا يستحب في حقه. لكن إذا كان عنده نشاط يستطيع أن يسهر في طلب العلم وعنده القدرة على القيام لصلاة ماذا الفجر، فإن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يوتر قبل أن ينام، أمر أن يوتر قبل أن ينام، والسبب أنه كان يراجع محفوظة، أبو هريرة كان يراجع الأحاديث لربما إلى آخر الليل، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام، خشي أنه يسهر إلى آخر الليل فيفوت عليه ماذا الوتر في آخر ماذا الليل، فكان يوتر ماذا في أول الليل. معنى ذلك أن السهر في طلب العلم أو السهر مع الضيف، لأن هذه من الحقوق، السهر مع الضيف هذه من حقوق ماذا الضيف. أما سهر في القيل والقال، غيبة، نميمة، أكل، شرب، عشاء، سهر، بحر، سياحات، هذه كل مما يكره الإنسان، هذا كل مما يكره للإنسان. لكن السمر فيما يتعلق مع الضيف، وهكذا فيما يتعلق بطلب العلم أو هكذا القيام على مصالح مدى المسلمين، هذا لا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان ينفتل من صلاة الغداء، معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر صلاة العشاء كما سيأتي معنا، كان يؤخر صلاة مدى العشاء عليه الصلاة والسلام. وكان ينفتل من صلاة الغداء وهي صلاة مداء الفجر، قال حين يعرف الرجل جليسه، أي يدري من الذي يجالسه، من يكون بجانبه، كان يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم يعني مغلسا ويخرج منها ماذا بعد أن يعرف الرجل ماذا الرجل جليسه، أي يعرف ويدري من يجالس، من هو الذي بجانبه. وقديما كانت المساجد ما فيها مصابيح وما فيها ماذا الإضاءات، معناه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة بغلس ويخرج منها ماذا به في حال الإسفار، يخرج منها في حال ماذا الإسفار. وما جاء من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يبكر، أي باعتبار أولها وهذا باعتبار آخرها، يخرج منها عليه الصلاة والسلام. وكان يقرأ بالستين إلى المئة المقصود في الركعتين على الصحيح، يقرأ بالستين إلى المئة المقصود بالركعتين، أي يقسمها في الركعتين ويجعلها في الركعتين، وهذا هو الظاهر، وهذا هو ماذا الظاهر من الحديث. على كل ما زال المصنف عليه رحمة الله في ذكر أوقات الصلوات، في ذكر أوقات الصلوات. تفضل. قال رحمه الله وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. نعم، وهذه أيضا من الأحاديث. وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. نعم، حديث علي بن أبي طالب يتحدث عن حادثة حصلت في يوم الخندق، يوم الأحزاب، يوم الخندق ويوم ماذا الأحزاب، لما تجمع ماذا جمعت القبائل حول المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحو العشرة الآلاف تجمعوا على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فيعني استشير النبي صلى الله عليه وسلم في حفر ماذا خندق خارج المدينة، في حفر خندق خارج ماذا المدينة حتى يستقبلون الأعداء، حتى يستقبلوا ماذا الأعداء. ما يكون الإنسان يعمل خنادق بين الأطفال والنساء والكبار والصغار ثم يحارب هذا الكافرين. انظروا على سياسة من النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الخندق خارج المدينة ليتصدى ماذا لي الأعداء، وحتى إذا حصل شيء ينزل ماذا عليهم، لا يقرب ماذا لا يقرب ماذا من النساء والأطفال. ما يبني الإنسان خنادق بين النساء وبين الأطفال فيقع الرمي على الظاهر ولا يقع الرمي على الباطن. هذه من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخرج الخندق خارج ماذا المدينة، أي حول ماذا المدينة. وكانت هذه مشهورة ماذا من سلمان رضي الله تعالى عنه، كانت مشهورة من سلمان رضي الله تعالى عنه. قيل طول الخندق 5.5 كيلو، طول الخندق الذي حفره الصحابة رضي الله تعالى عنهم 5.5 كيلو، هذا من حيث الطول. وأما من حيث ماذا العرض فهو 4 أمتار، 4 أمتار، معنى أن الخيل لا يمكن ماذا تقفز من يعني ماذا يعني تتعداه ماذا الخيل أو إنسان يريد ماذا القفز ماذا منه. وأما العمق فهو 3 أمتار، عمق الخندق 3 أمتار وعرضه 4 أمتار. وأما طوله فذكروا أنه 5.5 كيلو، 5.5 كيلو، كل هذا حول ماذا المدينة، كل هذا حول المدينة. وحصل هذا في 25 يوما، حصل هذا الحفر في 25 ماذا يوما، تهيأ الصحابة رضي الله تعالى عنهم لقتال ماذا الكفار، لقتال ماذا الكفار، لأنهم اختلفوا هل نبقى في المدينة ونقاتل داخل المدينة أو نخرج خارج المدينة. فجاء سلمان رضي الله تعالى عنه فأشار إليهم بحفر الخندق، بحفر ماذا الخندق. وسبحان الله كأنها فكرة فارسية قديمة. الآن الفرس الآن يعني هذه الخنادق يحفرون هذه الخنادق، حتى يقولون الذين يحفرون ماذا في غزة، حفروا ماذا في غزة هذه الخنادق، هم هؤلاء الفرس الإيرانيون هم الذين حفروا الفلسطينيين قديما، فعندهم خبرة فيما يتعلق بهذه الخنادق الأرضية أو الظاهرة، الأرضية ماذا أو الظاهرة. فالشاهد أن هذا الحديث حديث علي رضي الله تعالى عنه يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم حصل أنه شغل عن صلاة العصر، شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة ماذا العصر. فقال العلماء أن هذا اليوم الذي شغل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة ماذا العصر بسبب الكافرين أنها لم تشرع حينها صلاة الخوف، لم تشرع حينها صلاة ماذا الخوف. أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق يقول، يعني يقول هذه المقالة: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ماذا الدعاء. قال: كما شغلونا عن الصلاة الوسطى، وهي صلاة ماذا العصر، وهي صلاة العصر. وسميت ووصفت ماذا بالوسطى أي بالفضلاء، أفضل الصلوات هي صلاة العصر، أفضل الصلوات هي ماذا صلاة العصر. فوسطى ليس على أنها وسطى في الزمن، وإنما المقصود بها الفضلاء، الأفضل، أفضل الصلوات الوسطى هي الفضلاء، هي ماذا الفضلاء. وهذا عليه جماهير العلماء أن أفضل الصلوات هي صلاة العصر، أن أفضل الصلوات هي صلاة العصر، وهو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع خلاف كبير، مع خلاف كبير فيما يتعلق بالمقصود بالصلاة، الصلاة ماذا الوسطى، لكن الراجع عليه الجماهير وجاء به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها صلاة ماذا العصر. لهذا أمر الله عز وجل بالمحافظة على الصلوات عموما ومنها العصر، وخص العصر تشريفا لها، حافظوا على الصلوات والصلاة ماذا الوسطى. فذكر يعني ماذا فرد من أفراد العام بما يخالف حكم العام يدل على ماذا على تشريفه وعلى تفضيله على غيره. فأفضل الصلوات على الإطلاق هي صلاة ماذا العصر، هي صلاة ماذا العصر. قال: كما شغلونا عن الصلاة ماذا الوسطى، كما شغلونا عن الصلاة ماذا الوسطى. من الذي بكى لما فاتت عليهم هذه ماذا الصلاة، بكى لما فاتت عليهم هذه الصلاة، ومتى كان هذا الأمر؟ من تأكد؟ أنس بن مالك. متى كان هذا؟ تستر لما ما بقي إلا حصن من الحصون، يخترق ماذا الصحابة في يدخلون المدائن، بعدها ماذا ما بقي إلا هذا. فجاء وقت ماذا صلاة العصر، فشغلوا ماذا بالفتح. فأنس رضي الله تعالى عنه كلما ذكر هذا الأمر بكى على إضاعة ماذا صلاة العصر، على إضاعة صلاة العصر، مع أنه ماذا مشغولون، أي حتى ما يستطيعون أن يصلوا ماذا؟ صلاة الخوف، ما يستطيعون أن يصلوها صلاة ماذا؟ الخائف. فكان أنس رضي الله تعالى عنه كلما تذكر هذه الحادثة بكى، بكى على أي شيء؟ على الصلاة هذه، بكى ماذا؟ على هذه الصلاة. أما الآن فتضيع صلوات ويحصل الضحك، ما في بكاء إلا من رحم الله. قال كما يشغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، حتى غابت ماذا؟ الشمس. قالوا في لفظ لمسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، هنا صرح بها، ثم صلاها بين المغرب والعشاء، ثم صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب ماذا؟ والعشاء. وهنا مبحث يعني يشير في هذا الحديث أنه لا يشترط الترتيب بين الصلوات، لأن كون صلاها بين المغرب والعشاء، الصلاة العصر قبل المغرب، صلاة العصر تصلى ماذا؟ قبل المغرب. وهذا سيأتينا إن شاء الله في حديث جابر بن عبد الله، ما هو الراجح في الصلوات المقضية؟ هل يجب الترتيب أو أنه يستحب؟ هل يجب الترتيب بين الصلوات المقضية أو أنه ماذا؟ يستحب. ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العصر بعد صلاة ماذا؟ المغرب، ولم يراعي ماذا؟ الترتيب. ما المعنى؟ لعل المعنى والله أعلم أنه خشية من خروج وقت صلاة ماذا؟ المغرب، فتدارك الوقت الحاضر، وأما الوقت ماذا؟ المقضي، فسيأتي ماذا؟ بعد، حتى لا تكون يعني المقضي صلاتان، المقضي هي صلاة ماذا؟ العصر. فإذا أخر فصلى العصر المقضية وأجل المغرب، ربما ماذا؟ قضى ماذا؟ المغرب ماذا بعدها، فيكون حصل قضاءان. فراعى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، وهذا إن شاء الله يأتينا ما هو الراجع فيما يتعلق بالصلوات المقضية، هل يجب الترتيب بينها أو لا يجب الترتيب ماذا بينها، أو لا يجب ماذا الترتيب بينها. قال رحمه الله: وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أقوافهم وقبورهم نارا، أو حش الله أقوافهم وقبورهم نارا. حديث عبد الله بن مسعود، هذا حديث عبد الله بن مسعود، قيل أنها نفس الحادثة، نفس الحادثة كما في حديث ماذا؟ علي رضي الله تعالى عنه، وقيل أنها حادثتان، لأن الخندق طال، لأن الخندق ماذا؟ أيام، مرت أحوال، لعل هذه حال أخرى، حال حديث علي بن أبي طالب أنه ما صلىها إلا بعد ماذا؟ غروب ماذا؟ ما بين مغرب ماذا؟ وعشاء. أما هذه الصلاة صلاة العصر في هذه الحادثة الثانية، شغل عن هذه الصلاة إلى قرب خروج ماذا؟ الوقت، عند الإحمرار، وقيل عند ماذا؟ إصفرار ماذا؟ الشمس، قيل عند الإحمرار، وقيل عند إصفرار ماذا؟ الشمس. وبعض العلماء يقول هي حادثة ماذا؟ واحدة، أي بمعنى أنه انتهى في هذا الوقت، لكن بسبب انشغاله بالوضوء وهكذا الاجتماع لأجل ماذا؟ الصلاة، خرج الوقت، خرج ماذا؟ الوقت، فصلاها ما بين المغرب والعشاء، فتكون حادثة واحدة. المسألة فيها احتمال، المسألة فيها ماذا؟ احتمال. وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هو من خدم النبي صلى الله عليه وسلم، من خدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب السواك، صاحب النعلين، وصاحب الوسادة، حتى يقال صاحب المطهرة عبد الله بن مسعود، حتى لكثرة دخوله على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ظن بعض الصحابة أنه من آل البيت، ظن بعض الصحابة أنه من آل البيت، فكان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت، فهو صاحب السواك، يحمل السواك للنبي صلى الله عليه وسلم، ويحمل النعلين للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الوسادة للنبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مسعود الهذلي، عبد الله بن مسعود الهذلي، وهو سادس ماذا؟ رجل في الإسلام، سادس رجل ماذا؟ في الإسلام، شهد الهجرتين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد أيضا ماذا؟ بدرا. ساقوا عبد الله بن مسعود في الميزان أثقل من جبل أحد، كما جاءت به ماذا؟ الأخبار، لما كان على شجرة الأراك يقطع الأراك، فانكشفت ماذا؟ ساقه رضي الله تعالى عنه، فضحك ماذا؟ الصحابة، قال: مما تضحكون؟ فإن ساق عبد الله بن مسعود في الميزان أثقل من جبل أحد، أثقل من جبل ماذا؟ أحد. وقد ولاه ماذا؟ يعني ماذا؟ في زمن عمر ولي على ماذا؟ على الكوفة، ولي ماذا؟ على الكوفة. فماذا يقول عبد الله بن مسعود؟ قال حبس المشركون. ما معنى حبس؟ أي منع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يؤدي الصلاة في وقتها بسبب القتال. بسبب ماذا؟ القتال. منعوا النبي صلى الله عليه وسلم من أن يؤدي الصلاة في وقتها المختار، فأخر الصلاة إما إلى الإصفرار وإما إلى الإحمرار. ثم بعد ذلك هل أدرك الوقت؟ في احتمال. هل أدرك الوقت؟ فيه احتمال. فلعل هذا الحديث يفسر بالحديث الأول، وهو حديث علي رضي الله تعالى عنه، أي أنه منتهى يعني ماذا من شغله ماذا به المشركين إلا عند الإصفرار والإحمرار، في حديث علي وفي حديث عبد الله بن مسعود. وكانت الصلاة ما بين العشاءين، أي ما بين المغرب ماذا والعشاء. هذا احتمال، واحتمال أن تلك حادثة وهذه حادثة أخرى، لأنه طال يعني طالت أيام الخندق، طالت أيام ماذا البقاء ماذا في الخندق. ففيه والله أعلم احتمال، ففي احتمال. قد يقول قائل طيب لماذا يعني هل لما حبس المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر إلى الإحمرار أو إلى الإصفرار، هل معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي، أي نسي الصلاة إلى هذا الوقت بسبب ماذا شغله ماذا بالمشركين، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمكن من الخروج للصلاة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الأمر قصدا لأنه مشغول لا يستطيع أن يصلي الصلاة في هذا ماذا الوقت؟ فذكروا عدة احتمالات. والسبب في هذه الاحتمالات قالوا أن حينها على خلاف، لم تشرع صلاة ماذا الخوف بعد، لم تشرع صلاة ماذا الخوف ماذا بعد. ولهذا يذكرون هذه المسألة أن الإنسان إذا انشغل بقتال الأعداء مع أيضا شرعية صلاة الخوف، لكنه لا يستطيع أن يتدبر الصلاة، خاصة إذا التحم الجيشان لا يستطيع أن يتدبر ماذا الصلاة. قال العلماء لا حرج أن يصلي الصلاة بعد وقتها، لا حرج أن يصلي الإنسان الصلاة بعد وقتها، خاصة إذا ما استطاع الإنسان أن يتدبر الصلاة، وهذا عند التحام الجيشين، عند التحام الجيشين قد لا يستطيع الإنسان أن يصلي، قد لا يستطيع الإنسان أن يصلي. الله يخليك. نقرأ هذا الحديث ونكتفي عليه. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر رضي الله عنه فقال: الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. نعم، وهذا في ميقات صلاة العشاء من حديث عبد الله بن عباس. أعتم، أعتم أي بمعنى دخل في العتمة، أي دخل في الثلث الأول من الليل. العتمة تكون بعد الذهاب الثلث الأول من الليل. أعتم أي دخل في العتمة عليه الصلاة والسلام. والعتمة أي شدة ماذا الظلمة، شدة ماذا الظلمة، وهذا يكون في أول الثلث ماذا في الثلث الأول من الليل. أعتم أي تعمد النبي صلى الله عليه وسلم الإعتام بصلاة الليل، إعتام بصلاة ماذا العشاء، فتأخر عليهم. قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر. الله أعلم خرج من المسجد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو خرج من مكانه في نفس المسجد، فيقول ماذا الصلاة، فقال ماذا الصلاة، أي بمعنى حضرت الصلاة أو بمعنى صلي الصلاة، قيل التقدير هذا وقيل التقدير هذا. فقال: الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان، أي في المسجد كانوا يحضرون الصلاة في المسجد النساء والصبيان. لماذا ذكر عمر رضي الله تعالى عنه هذه الفقرة رقد ماذا النساء والصبيان؟ اعتذار عن طلبه الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، اعتذار للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه طالب الصلاة، قال: الصلاة يا رسول الله، الصلاة يا رسول الله. ثم قال هذا التعليل: رقد النساء والصبيان، أي هذا اعتذار عن سبب طلبه، أي أنا أطلب بسبب أن النساء قد ناموا والأطفال ماذا قد ناموا وكان يحضرون ماذا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فخارج ورأسه ماذا يقطر، أي كأنه اغتسل عليه الصلاة والسلام أو من آثار وضوئه عليه الصلاة والسلام، يقول: لولا أن أشق على أمتي، أو أي لولا حصول المشقة، أي أن المشقة هي الذي منعتني ماذا من يعني ماذا من تأخير الصلاة، حالة بيني وبين تأخير الصلاة، وإلا في تأخير صلاة العشاء أفضل. قال: لا أمرتهم، أمرتهم أمر إيجاب، لأنه يستحب الإنسان أن يؤخر صلاة العشاء، صلاة العشاء مأمور بها، أمر استحباب، هذا لا إشكال في أن يؤخر الإنسان منها، لكن المقصود بالأمر الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإيجاب، أمر ماذا الإيجاب. فاستدل العلماء على أن الأمر المطلق من النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب، استدلوا بهذا الحديث وحديث السواك أيضا. لولا أن يشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. وهذه الساعة حينما يذهب ثلث الليل الأول، هذه العتمة حينما يذهب ثلث الليل ماذا الأول. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي أصحابه أولا، ثم راعى أمة أيضا ماذا ثانيا، ثم راعى ماذا أمة الثانية. معنى ذلك إذا كان الإنسان في مكان خرج أناس إلى مكان فأحبوا أن يؤخروا من صلاة العشاء، نقول هذا مستحب، هذا الأفضل. خرجوا إلى مكان وانفردوا ماذا بالخروج، فقالوا نؤخر صلاة العشاء الليلة نصلي العاشرة أو الحادي عشر، نقول هذا مستحب. وهكذا المرأة إذا صلت في بيتها المستحب في حقها التأخير، إلا أن تنسى، إلا أن تنسى، فما تحرص على مستحب وتضيع ماذا الفرض، ما تحرص على مستحب وتضيع الفرض. لكن لو أخرت الصلاة إلى آخر الليل أي إلى ماذا حتى يذهب الثلث الأول من الليل، لا شك أن هذا ماذا مستحب. معنى ذلك أن الإنسان يراعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى أمته وراعى أصحابه حتى لا يحصل عليهم ماذا مشقة، حتى لا يحصل عليهم ماذا مشقة. وإلا فالصلاة في هذا الوقت يعني هذا وقتها، هذا وقتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نقف عند هذا ما شاء الله. السؤال يا إخوان، مشكور.